صلوا على رسول الله صلى الله. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائنك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى ورضي الله عنه في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة، نعم، قال حقيقة العبادة. حقيقة العبادة قرأنا قبل ذلك أيها الأحباب حول عباداته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، واليوم المصنف حدثنا عن حقيقة العبادة. قال نعم، العبادة هي التقرب إلى الله تعالى بأقصى غايات الخضوع والتذلل له سبحانه فيما شرعه لعباده من الأقوال والأعمال القلبية والبدنية والحالية. الله أكبر، هذه هي العبادة، التقرب إلى الله بأقصى غايات الخضوع والتذلل له سبحانه فيما شرعه لعباده، أما فيما لم يشرعه فليس بعبادة. بعض الحجاج يريد أن يتنفل بالسعي بين الصفا والمروة، هذا لا أجر له لأن هذا لم يشرعه ربنا سبحانه. المشروع التنفل بالطواف لا بالسعي. نعم، فيما شرعه لعباده من الأقوال والأعمال القلبية والبدنية والحالية، كل شيء شرعه الله سبحانه وتعالى فعلناه، نعم، فاسمه عبادة. نعم، وللعبادة لذة وحلاوة. اللهم أكرمنا بذلك يا الله. نعم، ونعيم وطلاوة. نعم، فمن طعم حلاوتها وذاق لذتها تعلق بها وعشقها فهو لا ينفك عنها أبدا، لأنها تصير راحته وريحانه. هذه العبادة لها لذة وحلاوة، كما قال أحد السلف لو علم الملوك ما نحن عليه من لذة العبادة لجالدون عليها بالسيوف، وهذا شيء لا يعرفه إلا من ذاقه لذة العبادة. اللهم أكرمنا بذلك يا الله. نعم، وإن أعظم ذائق ذاق حلاوتها وأكبر من نعم بها وشهد أسرارها وأنوارها هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إمام العباد وسيد الصالحين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأتقى الأولين والآخرين بنص قوله سبحانه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فلقد أخبر سبحانه أن توليته لعباده على نسبة صلاحهم. نعم، تولية الله لعباده على نسبة صلاحهم. بعض الناس هم على فساد ويريدون تولية الله لهم، لا، هذه الولاية تكون على نسبة الصلاح. نعم، وأن له سبحانه وتعالى تولية خاصة لحبيبه صلى الله عليه وسلم لم ينلها غيره، أشار إليها بقوله إن ولي الله، أي إن ولي المتولي لأمري كله على وجه الخصوص. إن ولي المتولي لأمري كله على وجه الخصوص هو الله تعالى. نعم، والتولية الإلهية تكون على نسبة الصلاح كما دل عليه آخر الآية وهو يتولى الصالحين، كن صالحا يتولاك الله سبحانه وتعالى، كما قال سيدنا عمر بن عبد العزيز لما حضرته الوفاة قالوا ألا تترك شيئا لأولادك؟ قال أولادي إما أن يكونوا صالحين فالله يتولاهم، وإما أن يكونوا طالعين فلا أعينهم على معصية. نعم، وترك لكل ولد، قال الدولة الإسلام كلها ترك لكل ولد 12 درهما يعني أقل من 10,000 ليرة سورية، هذا ميراث كل ولد من أولاد سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وغيره من الخلفاء أيها الأحباب، ترك لكل ولد 1,000 درهم، 1,000,000 درهم فضة. يقول أحد العلماء: فما قرت عيني حتى رأيت أولاد عمر بن عبد العزيز يتصدقون على أولاد هشام بن عبد الملك. نعم. فينتج من ذلك أن له في الصلاح مقاما خاصا به لم ينله غيره صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان له صلى الله عليه وسلم أكمل ذوق لحلاوة العبادة وألذ راحة ونعيم بها، كما جاء في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قم يا بلال أرحنا بالصلاة. وكما في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. والمتبعون المحمديون نالوا نصيبهم من لذة العبادات ونعيم الطاعات على حسب مراتبهم، كما ورد عن الشيخ العارف الكبير إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه أنه قال: لو يعلم الملوك ما نحن عليه من اللذة لجالدونا عليه بالسيوف. الله أكبر، اللهم يا ربي أكرمنا بذلك يا أكرم الأكرمين. نعم. وقال العارف الكبير الشيخ أبو سليمان الداراني رضي الله عنه: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم. أيوة ربي، أهل الليل في ليلهم، أصحاب التهجد والصلاة والتضرع في الليل، ألذ من أهل اللهو في لهوهم. نعم. ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. الله أكبر، ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا، كما قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال: لولا التضرع في الأسحار وصحبة الأخيار الذين ينتقون أطايب الكلام كما ننتقي أطايب التمر ما أحببت العيش في هذه الدار. وحقق في ذلك، فهذا أسعد وألذ شيء في الحياة، هذه القومة بين يدي الله في الأسحار وصحبة الأخيار من عباد الله سبحانه وتعالى. ذلك كان مفتي دوما الشيخ أحمد شامي رحمه الله تعالى يقول لطلابي عند انتهاء المجلس، يراهم متألمين من الفراق، يقول لهم: ولو نعطى الخيار لما افترقنا، ولكن لا خيار مع الزمان. نعم. وكما قال بعضهم رضي الله عنهم: إذا كان أهل الجنة على ما نحن عليه فهم في عيش طيب. الله أكبر. ذلك الإمام الحافظ ابن رجب الدمشقي الحنبلي رحمه الله قال في كتاب جامع العلوم والحكم: ليس شيء من نعيم الجنة في الدنيا إلا ما يجده المتملقون بين يدي ربهم في الأسحار، هذا من نعيم الجنة، هذا ليس من الدنيا، اللهم أكرمنا بذلك، وهذا لا يعرفه إلا من ذاقه، اللهم ذوقنا ذلك وثبتنا عليه بخير ولطف وعافية. ولذلك كلف أهل الجنة عبادة ربهم سبحانه في الجنة كلفا بغير تكلف. نعم، بعض الناس يقولون لا توجد عبادة في الجنة، لا توجد عبادة في الجنة على سبيل التكليف، ولكن على سبيل الكلف والحب واللذة والسعادة عبادتهم كالذي يتنفس. نعم. فهم يعبدون الله تعالى في الجنة أكثر من عبادتهم له في الدنيا. نعم. كما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن الله تعالى يقول للملائكة الذين يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر: ما يقول عبادي؟ يقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. فيقول: هل رأوني؟ فيقولون: لا والله يا رب. فيقولون: كيف لو رأوني؟ فيقول: كيف لو رأوني؟ فيقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. الحديث. فأهل الجنة أكثر عبادة منهم في الدنيا لأنهم يرون ربهم سبحانه. اللهم أكرمنا بذلك يا الله. ولكن عبادتهم كلف بلا مشقة. بلا مشقة العبادة في الجنة، وإنما هي راحتهم ونعيمهم، كما دل عليه ما جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أهل الجنة: يلهمون التسبيح والتحميد والتقديس كما تلهمون النفس. اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله